تفسير الآية 4 من سورة الصف، يقول تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يتمسكون بخلق الاتحاد وخلق الأخوة في الله وفي الإسلام بل وفي الإنسانية كلها. برجاء مراجعة الآيات 103 حتى 110 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن ذلك. هذا ومعنى قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي إن الله تعالى بكل تأكيد يحب الذين يعملون ويبذلون الجهود في سبيله، أي في طريق، أي في إطار أخلاق القرآن والإسلام التي هي طريق كل خير وحق وعدل وصدق وسعادة في الدارين، يبذلونها في سبيله، أي من أجله، أي من أجل نيل حبه ورضاه ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه وتيسيره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة. يبذلون كل أنواع الجهود المختلفة في كل شؤون حياتهم المتنوعة، خاصة عند ملاقاة أعداء الله والإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، لرد اعتداءاتهم في كل الميادين العسكرية والفكرية والاقتصادية والسياسية والعلمية وغيرها. يحبهم أن يكونوا دائما صفا واحدا مثل البناء الذي تراصت واصطفت وتلاصقت وتماسكت أحجاره فأصبح كأنه قطعة واحدة فلا يستطيع شيء أن ينفذ من خلاله. والمقصود أنهم شديد الثبات والتماسك والتلاحم والتعاون والتحاب والتفاهم والتآخي والتصافي والتسامح والصدق والإحسان فيما بينهم، لأنهم بهذه الصفات يقون ويرقون ويزدهرون ويتطورون ويسعدون في دنياهم وأخراهم، بينما لو تركوها بعضها أو كلها ضعفوا وتخلفوا وانحطوا وذلوا وتعسوا فيهما. هذا ومن أحبه الله تعالى كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يتصرف بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سأله أي مسألة أعطاه إياها أو ما هو أفضل منها، ولئن استعاذه من أي شر أعاذه، أي حفظه منه وأعانه عليه، وبالجملة سيكون في تمام الخير واليسر والأمن والسعادة في دنياه قبل أخرى، وكفى بذلك جزاء عظيما. هذا وتعدد الآراء بما لا يخالف الإسلام من أجل الأخذ بالأنسب والأصلح منها لإسعاد جميع الخلق لا يعد قطعا من التفرق الذي يحذر تعالى منه، بل هو المطلوب. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 10 من سورة الشورى، قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب.